لا إله إلا الله الكلمة المباركة التي من أجلها أرسل الرسل وأنزلت الكتب ونصبت سوق الجهاد حتى شربت الأرض من دماء العباد عشان الكلمة دي. أغلى كلمة في حياتك كلها، سر سعادتك في الدنيا والآخرة، الكلمة دي لا إله إلا الله محمد رسول الله، ينبغي أن تعيشها في حياتك. إذا كان حياتك الماضية كلها كنت ماشي بطول العرض ومهم الكلام، انتبه والله العظيم الأمر جد وليس فيه شيء من الهزل. عندما يموت المرء مختصر حياته يظهر له بالذات وهو في النزع، ويرى الملائكة ملائكة الموت الذين يعاونون ملك الموت صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، يراهم وهم ينزلون لقبض روحه. ما أحقر هذه الحياة مهما طالت، كم هي حقيرة عندما يعاين الإنسان ما فعل. الحل كلمتين دول، سمعنا وأطعنا. إذا بلغك عن الله كلام في القرآن أو في الحديث القدسي، حديث قدسي المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف القرآن، اللفظ والمعنى من الله عز وجل. إذا بلغ قرآن أو حديث قدسي أو حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تقول ما أقدرش. أنت كده بالمختصر يعني المفيد بتقول يا ربي لا تعيني لاني ما أقدرش. لكن إذا علم الله من قلبك أنك تريد حتى وإن لم تستطع أعانك أو عذرك.